صدق المرسل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سيدي المصطفي الإمام المهدي رحمه الله تعالى رجع من نفع العلم في الدارين. قال رحمه الله: الجمع بين علو الله ومعيته. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه والإيمان بما تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجب في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، في سورة الحديث الآية الرابعة. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق كاختلاط بعضنا لبعض، أي عقيدة فاسدة، أي عقيدة باطلة، أي عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعتقد الإنسان أن معية الله كمعية الخلق وهو معنا بيننا كما نحن مع بعضنا البعض، هذا غير جائز بحق الله تعالى، بل هو معنا كما قال: القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر، مع الحاضر ومع البات. أن يقول القمر بجيبه هذا غير صحيح، أقرأ الشر. بالله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبسندكم المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الشارح قوله تعالى وقوله تعالى قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخر. شرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر في ذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكرة لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بيّن أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معنى الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. إذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة للطيب الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه وتعالى، كأنه بندقية في يد أحدنا، بندقة يعني كأن العالم بما احتواه من علوه وسفليه وشرقه وغربه من جميع جهاته كأنه فندقية في يده. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. نحن نؤمن بمعيته ونؤمن باستوائه على عرشه إيمانا مطلقا مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نذهب نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل اعتقادا جازما كما يريده الله عز وجل وكما يليق بجلاله وكماله. ما نروح نفسر كيف استوى جلس كذا زي ما نجلس، كيف هو معنا ماشي معنا زي ما مشينا. هذه أمور لا يجوز البحث فيها، بل الواجب الإيمان بها الإيمان المطلق مع تنزيه الله عن مشابهته للحوادث واعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علومه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسبحان من لا يبلغه هم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. سبحانه وتعالى على كل شيء. قوله قال المصنف وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته يقول تعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارع وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخر. يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب وصف به. يجب الإيمان بما وصف به وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، وهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناديه، يسمع دعاه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. وهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من حبل وريده. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان قافلا من عرفة سمع الناس يرفعون أصواتهم بالتلبية والدعاء، فنهاهم عن ذلك وقال أيها الناس اضمعوا ارفقوا بأنفسكم. أيها الناس اضمعوا يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يكون عبدا صادقا في توجهه، صادقا في معتقده، صادقا في دعائه، مخلصا في كل ذلك، ولا يحتاج إلى أن يجعل له واسطة أو أن يدعو بكل صوته حتى يشغل من حوله. ولهذا لما جاء قوم من الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان الله، فقال: يا رسول الله أين ربنا؟ يا رسول الله أين ربنا؟ هل هو قريب فنناجيه، يعني بالصوت الصغير، أم بعيد فنناجيه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هناك بينك وبين الله حجاب، ما هناك بينك وبين الله شرطة ولا أبواب مغلقة، ما بينك وبينه إلا أن تصدق في طلبك وتصدق في توجهك وأن تكون صادقا فيما تدعو. من أقرأت ولم الأصل وقدها الأصل فصل. قد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. وقال: إن الذي تدعونه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا إنما دون سميع بصير فإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إيش بينك وبين الراحلة من عنقها؟ ما بينك وبينها ولا شيء. الله قريب، فما على العبد إلا أن يخلص في التوجه والدعاء. ويشترط للدعاء شروط، ما كل داع يستجيب الله له، وما كل دعاء يستجيبه الله، بل لا بد للدعاء من شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان خالصا متوجها إلى الله. الشرط الثاني أن يكون مأكله ومشربه حلال. الشرط الثالث أن لا ييأس من الإجابة، ما يقنط. فلابد للإنسان أن يكون مشتملا على هذه الشروط. وهناك شرط رابع أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه. وبهذا يقول الشارع، وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته. وهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء منها. قوله: ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني في القرآن بحروفه ومعانيه كلام الله، نؤمن به لأن الله تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه الكلام الذي لا يعصيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من عند الحميد. قال الشارح: قوله من الإيمان بالله وكتبه الآخر، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا بما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، وتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وتعالى، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. ومن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، وليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنس في قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، وجعل الألفاظ مخلوقة من معاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قوله أي شابههم وضاههم، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذا قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة نجعل الألفاظ ناسوتا لها، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن أحفظوا بيتين من الشعر من أيام كنا ندرس من قبل 40 أو 50 سنة لأحد علماء اليمن، يقول: سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، وتزينت بالساطعات الباهرات وبالقمر، ما قال قوم بخلقه القرآن إلا قد كفر، لكن كلام منزل من عند خلاق البشر. قبل تقريبا 60 سنة من الصغير أنا أقرأ هكذا، سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، فين الخشب؟ فين العمدان؟ هل يكون في السماء؟ من يمسك السماء؟ الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، لا عمود ولا حال، الله رفعها فمن حال يمسك السماء ان تقع الارض. سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، وتزينت بالصافعات الباهرات وبالقمر، إن زينا الدنيا المصابيح جعلناها رجوما للشياطين. كلام شعر لكنه له أدلة من القرآن، من رفع السماء بلا عماد للنظر وهو يمسك السماء ان تقع الارض. سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر وتزينت بالساطعات وبالقمر، الصافعات الباهرات وبالقمر، إن جنس ما جنس جنس كواكب، وحفظا من كل شيطان. ما قال قوم وتزين بالصافعات الباهرات وبالقمر ما قال قوم بخلقه القرآن إلا قد كفر، خلقه القرآن إلا قد كفر، يعني ما قال قوم بخلقه القرآن إلا قد كفر. فالقرآن بحروفه ومعانيه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما معنى قول السلف منه بدأ ومن وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره. من غيره؟ من غيره، لم يبتدئ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الزهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، وهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية لا وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. نسأل الله أن يثبتنا على معتقد أهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال رؤية المؤمنين ربهم. الله سبحانه وتعالى.